بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في شرح هذه في أبيات هذه المنظومة، قال: وخفف حق سجرت ثقل، نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يبين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: وإذا البحار سجرت. فقال: وخفف حق سجرت، فالمرموز له بحق وهو ابن كثير وابو عمرو قرأ قول الله جل وعلا: وإذا البحار سجرت بالتخفيف، وإذا البحار سجرت بالتخفيف، والباقون بتثقيل هذه الجيم: وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وخفف حق سجرت. ثم قال: ثقل نشرت شريعة حق، ثقل نشرت شريعة حق. فقول الله جل وعلا: وإذا الصحف نشرت، فثقل نشرت شريعة حق. فإذا قول الله جل وعلا: وإذا الصحف نشرت، قرأها بالتثقيل أي بالتشديد المرموز له بشريعة حق، وهم حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو، يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، بتشديد هذه الشين. وهذا معنى قوله: ثقل نشرت شريعة حق، فالتثقيل في الشين. الباقون قرأوا بتخفيف هذه الشين: وإذا الصحف نشرت. باقي القراء غير شريعة حق، يعني ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي غير هؤلاء، قرأوا بالتخفيف: وإذا الصحف نشرت، بتخفيف الشين. ثم قال: سعرت عن أولي ملا، سعرت عن أولي ملا. فقول الله جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، عطفه على ما قبله بتشديد، فقوله سعرت عن أولي ملا أي بتشديد كذلك عن أولي ملا، وهم حفص ونافع وابن ذكوان. فقرأ حفص ونافع من الأخوان: وإذا الجحيم سعرت، بتشديد هذه العين، والباقون بتخفيف هذه العين: وإذا الجحيم سعرت. وأخذ هذا التشديد من العطف على ما قبله سعرت عن أولي ملا، لأن قبله قوله ثقل نشرت، فعطفه على ما قبله ثقل نشرت شريعة حق سعرت أي بالتثقيل كذلك، للمرموز لهم عن أولي ملا. فإذا قول الله جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، قرأها بالتشديد كل من حفص ونافع من الأكوان وغيرهم بالتخفيف: وإذا الجحيم سعرت، بتخفيف هذه العين. وأخذ كما قلنا التشديد من عطف على ما قبله. توجيه هذه القراءات فيما تقدم، فقوله فوجه من قرأ بالتثقيل في هذه الألفاظ هو المبالغة والتكثير، فكل من شدد في هذه الألفاظ السابقة فهو من باب المبالغة والتكثير، ومن قرأ بالتخفيف أراد الخفة مع أن التخفيف أيضا يتضمن معنى التشديد، فهي لغات، فمن شدد فأراد التكفير، ومن خفف فأراد من ذلك الخفة، وهو يتضمن معنى التشديد كذلك في هذه الفاظ التي تقدمت. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وضاب ضنين حق راو، وضاب ضنين حق راو. فقول الله جل وعلا: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وضى بضنين حق راو. فالمربوز له بحق راو وهو ابن كثير وأبو عمرو الكسائي قرأوا هذا اللفظ بالضاء، وما هو على الغيب بضنين، ولم تقرأ الضاد وتبدل ضاء إلا في هذا، لم تبدل في كتاب الله جل وعلا كله الضاد ضاء إلا في هذا اللفظ، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. والحقيقة أن هذه الضاء والضاد فيها إشكال قديم، فمن الناس من يبدل الضاد ضاء، وهذا خطأ وهذا لحن، فالذي يقرأ ولا الضالين قد لحن. وفرق بين ضل وظل، ضل معناها غير ضل، وإذا انقلب المعنى تفسد الصلاة، مثل الشخص الذي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، أو صراط الذين أنعمت، فإذا اختل المعنى بطلت الصلاة. فالذي يقرأ في الفاتحة ولا الضاء بالضاء فسد المعنى إن كان متعمدا لذلك، إذا كان متعمدا لذلك، وإن كان جاهلا يعلم، أو كان لسانه لا يمكنه إلا كذا. فمن الناس من لا يستطيع أن ينطق بالضاد، والضاد من أصعب الحروف مخرجها. فإذا قوله وضى بضنين حق راو، فهذه الضاد هنا في قوله وما هو على الغيب بضنين قرأت في السبع وما هو على الغيب بضنين حق راو ابن كثير وابو عمرو الكسائي. وقد تنبه العلماء قديما الى مساله الضاء والضاد، ولهذا نجدهم قد افردوها بالتاليف، فكان من اول من الف في هذا الامام الداني رحمه الله تعالى، فقد جاء بابيات نظم فيها كل ما يقرأ في كتاب الله جل وعلا بالضاء، وقال اعلم أن ما عدا هذا فهو بالضاد. ثم تبعه الشاطبي رحمه الله تعالى، ثم تبعه ابن الجزري وغيرهم من العلماء. ويقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي نظمها: وحصر فيها كل لفظ الضاء في كتاب الله جل وعلا، فيقول فيها: ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحفظنا، وظمأت في الظلماء ففي عظمي لظى، ظهر الظهار من غلظة وعظنا، أنظرت لفظي كي تيقظ فظه، وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. فيقول رحمه الله تعالى: هذه الألفاظ التي نظمتها في هذه الأبيات هي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا بالضاء. فلو تتبعتها واحدا واحدا تجدها غفرت من الظفر من بعد أن أظفركم عليهم. كل ما كان من لفظ الظفر فهو بالضاء، لفظ الشواظ وهكذا. فهذه الأبيات حصر رحمه الله تعالى فيها كل ما ورد في كتاب الله جل وعلا من لفظ الضاء، ثم قال أعلم أن ما عدا هذا فهو بالضاد. فهذا كما قلنا إذن لم يقرأ ولم تبدل الضاد ضاء إلا في هذا الموضع وحده، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين حق راو ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأ هذا اللفظ بالضاء، وباقي القراء قرأوه بالضاد ولم تبدل إلا في هذا المكان. ثم قال رحمه الله تعالى وخففي فعدلك الكوفي. فقول الله جل وعلا فعدلك وخف في فعدلك يقرأه بالتخفيف لأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي فعدلك، والباقون فعدلك بالتشديد بتدقيق الدال. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وخف في فعدلك الكوفي، ويقابل التثقيل والتشديد التخفيف. من قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى أن التشديد يقابله التخفيف. فقوله وخف في فعدلك الكوفي، ثم قال وحقك يوم لا. فقول الله جل وعلا يوم لا يملك يوم لا تملك نفس وحقك يوم لا، وحقك يوم لا، وحقك يوم لا. فإذا فقول الناظم رحمه الله تعالى يوم لا تملك نفس، يوم لا تملك نفس وحقك يوم. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو يوم لا تملك، يوم لا تملك بالرفع كما تلفظ به، وحقك يوم كما تلفظ به. وقد تقدم وذكرنا أن من قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى أنه يستغني باللفظ عن القيد، فأحيانا يستغني باللفظ بدل أن يقول بالرفع أو بالضم فيأتي باللفظ فيستغني به عن القيد، وباللفظ أستغني عن القيد إن جل كما قال. فهذا من تلك المواضع. فقوله وحقك يوم بالضم كما تضبط هكذا وتحفظ هكذا وحقك يوم لا. فابن كثير وابو عمرو قرأ هذا اللفظ يوم لا تملك، يوم بالضم بالرفع ويقابل الرفع النصب. الباقون قرأوا يوم لا تملك، يوم لا تملك. إذن في هذا البيت في قول الناظم رحمه الله تعالى وضاب ضنين حق راو وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا، توجيه هذه الألفاظ توجيها سريعا. فقوله وما هو على الغيب بضنين، فمن قرأ بالضاء وما هو على الغيب بضنين بالضاء، وما هو على الغيب بضنين جعله بمعنى متهم بضنين أي متهمين، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم بالضاء أي بمتهم. ويقال إنها في مصحف عبد الله وفي قراءة ابن عباس كذلك. طبعا هذه القراءات كما قلنا إنها متواترة، بضنين أو بضنين كلها متواترة، لكن المعنى في قوله وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم فيما جاء به. فليس النبي صلى الله عليه وسلم متهما فيما أخبر به عن الله جل وعلا. وأما من قرأ بالضاد وما هو على الغيب بضنين بالضاد بمعنى بخيل، بمعنى أنه لم يبخل لم يبخل بما جاء عن الله بل بلغ كل ما جاء عن الله جل وعلا ولم ينقص منه شيئا، فلم يظن وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل بناقص لما جاء عن الله جل وعلا، بل هو مبلغ كما قال الله جل وعلا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا هذا معنى قوله بضنين ومعنى قوله بضنين. وأما قوله فعاد لك بالتخفيف وبالتثقيل، فبالتثقيل أنه جعله من عدل الشيء إذا صيره معتدلا، فعدلك جعله من عدل الشيء إذا صيره معتدلا، فصيرك معتدلا متناسبا في خلقك في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. فلم يجعل هذه يد أطول من هذه وهذه رجل نوع، كما قال في أحسن تقويم فعدلك. ومن قال بالتخفيف جعل بمعنى عدل، بمعنى عدل بعض أعضائك ببعض ساوى بينها، والمعنى متقارب في فعدلك أو فعدلك. وأما وجه من قرأ يوم لا تملك جعله خبر مبتدأ محذوف، هو يوم لا تملك، فهو خبر مبتدأ محذوف هو يوم لا تملك. ووجه من قرأ بالنصب يوم لا جعله ظرف لفعل محذوف، أي يدانون يوم لا تملك، يدانون يوم لا تملك ظرف لفعل محذوف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا في البيت التالي وفي فاكه نقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. فقال رحمه الله تعالى في هذا البيت وفي فاكه نقصر علا، فقول الله جل وعلا انقلبوا فكهين وفي فاكه نقصر لمن علا، فقرأ حفص والمرموز له بعلا انقلبوا فكهين من غير ألف بعد الفاء بالقصر أي بلا مد، وقرأ غيره بإثباتها كما هي قرأ الشاطبي فهناك فمن يمد يقابله من يقصر ومن يقصر يقابله من يمد، فهو هنا بين أن قول الله جل وعلا انقلبوا فكهين قراءة حفص بالقصر وسكت عن الآخرين، فإذا يقابل قصر المد، فغيره قرأ انقلبوا فاكهين، انقلبوا فاكهين، وهذا معنى قوله وفي فاكهين قصر علا. ثم قال وختامه بفتح، وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا، وختامه بفتح، فقول الله جل وعلا ختامه مسك وختامه بفتح وقدم مده، فإذا للمربوز له براشدا وهو الكسائي، فالكسائي قدم المد بمعنى خاتمه مسك، ختامه قال قدم المد له فتصير الألف بعد الخاء خاتمه مسك، فقرأ الكسائي رحمه الله تعالى خاتمه بتقديم المد بعد الخاء فمد الخاء فصارت خاتمه مسك، والباقون بتأخير المد فصارت ختامه مسك. فإذا الكسائي رحمه الله تعالى قرأ بالمد مد الخاء، وغيره قرأ بقصرها في ختامه مسك. توجيه هذه الألفاظ السابقة، فقوله رحمه الله تعالى فقراءة فكهين وفاكهين هما بمعنى واحد أي متلذذين بذكرهم وبالسخرية من المؤمنين. فالكفار حينما يجتمعون ويتندرون بالمؤمنين ويتفكهون بما يحكونه من غيبة عنهم فهذا معنى قول فكهين، أي متلذذين بما يقع للمؤمنين من أذية ومن ضر ألحقوه بهم. وقيل فكهين أشرين، وفاكهين من التفكه، وقيل فكهين فرحين بما أصاب المؤمنين من أذى ومن ضر، وفاكهين أي ناعمين. وأما قوله ختامه وخاتمه، فخاتمه مسك جعله اسما لما يختم به الكأس، خاتمه شيء مختوم غير مفتوح مغلق مختوم، خاتمه فجعله اسما لما يختم به بدليل قوله من رحيق مختوم، فأخبر أنه مختوم غير مفتوح إلا عند تناوله. وأما قوله وختامه جعله مصدر ختم يختم ختما، والمعنى أنه ذكي الرائحة في آخره، فالمشروب في آخره ختامه في آخره يجد ذلك الشارب له طعم المسك. ختامه ختام المشروب الذي يشربه ويتلذذ به يجد فيه طعم المسك، هذا معنى قوله ختامه مسك. ولا شك أنه إذا كان وجد في آخر طعمه طعم المسك، معنى ذلك أن أوله كان ألذ وأحسن، فالمشروب في أوله دائما ألذ من آخره. فإذا كان آخره يتلذذ به ويجد فيه طعم المسك فما بالك بأوله. فإذا هذا توجيه قوله خاتمه وختامه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يصلى ثقيلا ضم عن مريضا دنا، وبا تركبن ضم حيا عم نهلا. قول الله جل وعلا ويصلى سعيرا، يصلى ثقيلا ضم عن مريضا دنا، يصلى ثقيلا ضم. فالنظر رحمه الله هنا بينا كيف يقرأ هذا الحرف، يصلى ثقيلا ضم لمن؟ عم رضا دنا، فالمرموز لهم بعم رضا دنا وهم نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير قرأوا كما قال الناظم يصلى سعيرا ضم الياء وشدد الله، يصلى سعيرا، يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا. الباقون المسكت عنهم يقرؤون بالتخفيف يصلى سعيرا، تخفيف يصلى سعيرا بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف هذه اللام لمن بقي من القراء. ثم قال وبا تركبن ضمم حيا عم نهلا، فقول الله جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق، وبا تركبن ضمم حيا عم نهلا. فهؤلاء مرموز لهم بحيا وهم ابو عمرو، وعم نافع وابن عامر، ونهلا عاصم قرأوا لتركبن بضم الباء لتركبن، فتكون قراءة غيرهم فتحها لتركبن طبقا عن طبق. فقول النظم رحمه الله تعالى وبا تركبن ضمم حيا، حقيقة أن النظم رحمه الله تعالى قوي في عبارته، بديع فيها، متين في أسلوبه وعباراته، بين فيما يأتي به. فقول رحمه الله تعالى وبا تركبن ضمم، أضم الباء، وبا تركبن باء أضم الباء، للمرموز له بحيا عمن هلا، فكما قلنا حيا أبو عمرو وعم ناثم بن عامر ونهل عاصم قرأوا لا تركبن بضم الباء، وغيرهم قرأ لا تركبن بفتح الباء. توجيه هذه القراءة التي قبلها، فوجه من قرأ يصلى بضم الياء وتثقيل اللام أنه بنى صلى المعدة بالتضعيف إلى ما لم يسمى فاعله يصلى، وأسنده إلى المفعول الأول وأبقى الآخر منصوبا. يصلى أيضا هو مبني للمفعول. ووجه من قرأ يصلى تخفيف، أسند الفعل إلى ضمير المؤتى كتابه بشماله، المؤتى كتابه بشماله يصلى سعيرا، فالأول مبني للمفعول والآخر مبني للفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما قوله لتركبن بفتح الباء جعله خطابا للإنسان المتقدم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق، لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق. ومن قرب ضمها جعله على المعنى أن المراد بالإنسان الجنس، لتركبن أيها الناس وأيها الجنس كلكم، لتركبن يا أيها المخاطب من اسم الجنس من الناس طبقا عن طبق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومحفوظ يخفض رفعه خص، وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا. قول الله جل وعلا في لوح محفوظ: ومحفوظ يخفض رفعه خص، فجميع القراء الخاء هذه جميع القراء ما عدا نافع، رمز جميع القراء ما عدا نافع الخاء هذه. فقرأ السبعة إلى نافع: في لوح محفوظ بخفض رفع الضاء، ومحفوظ يخفض رفعه خص. يخفض رفعه لمن خص، فجميع القراء ما عدا نافع قرأوا في لوح محفوظ، ونافع قرأ في لوح محفوظ، فنافع قرأ بلوح في لوح محفوظ. ومحفوظ يخفض رفعه خص، وهو في المجيد شفا، وهو في المجيد شفا. قرأ حمزة الكسائي ذو العرش المجيد بخفض الدال، وهو في المجيد شفا أي بالخفض. ومحفوظ يخفض رفعه خص، وهو أي الخفض، وهو أي الخفض المتقدم في المجيد لمن رمز له بشفاء. فحمزة الكسائي قرأه ذو العرش المجيد، وغيرهم قرأ ذو العرش المجيد برفع الدال. ثم قال رحمه الله تعالى: والخف قدر رتلا. والخف قدر رتلا، قول الله جل وعلا: والذي قدر فهدى. والخف قدر رتلا، قرأ الكسائي رحمه الله تعالى مربوزا برتلا: والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. الباقون والتشديد: والذي قدر فهدى. توجيه هذه الألفاظ السابقة من قوله في البيت السابق، فقوله رحمه الله تعالى: فوجه من قرأ في لوح محفوظ بالخفض جعله نعتا للوح، في لوح محفوظ، فجعل الخفض نعتا للوح في لوح مجرور محفوظ نعت له. ووجه من قرأ بالرفع أنه جعله نعتا للقرآن بل هو قرآن في لوح محفوظ، فمن قرأ بالرفع جعله نعتا للقرآن بل هو قرآن في لوح في محفوظ فجعله نعتا للقرآن. ووجه من قرأ المجيد بالخفض جعله نعتا للعرش ذو العرش المجيد، ومن قرأ المجيد بالخفض جعله نعتا للعرش ذو العرش المجيد. ووجه من قرأ بالرفع جعله خبرا خبرا آخر، ومجد الله تعالى عظمته. ووجه من قرأ بالرفع ووجه من قرأ قول الله جل وعلا قدر بالتثقيل جعله من التقدير، ومن خفف جعله من معنى المثقل، وهي لغة فيه، فالتثقيل والتخفيف كلاهما بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفاء تسمع التذكير حق وذو جلاء وضم أولو حق ولاغية لهم. قول الناظم رحمه الله تعالى وبل يؤثرون حز، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل يؤثرون حز، وكما قلنا القاعدة التي نبه عليه الشاطبي أنه يستغني باللفظ عن القيد، وباللفظ يستغني عن القيد إن جلى. فقولوا هنا وبل يؤثرون حز قرأ أبو عمرو بل يؤثرون بالياء كما تلفظ به، ولا يعاب عليه وينتقد عليه أنه لم يقل بالياء، لأنه وضع قاعدة متقدمة من قواعده في قوله وباللفظ أستغني عن القيد لا أقيد، فهذا في اللفظ الذي أطلقه وأقوله ألتزم به وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. فإذا ما قوله وبل يؤثرون حز فقرأ أبو عمرو البصري بل يؤثرون بالياء، بل يؤثرون الحياة الدنيا. ويقابل الياء الخطاب بالتاء وأخيت بين النون والياء وأخى بين كذلك الخطاب والغيبة. فإذا قال هناك من قرأ بالياء غيره يقرأ بالتاء، إذا قال هناك من قرأ بالتاء من سكت يقرأ بالياء، وهكذا. فقوله بل يؤثرون قراءة أبي عمرو غير أبي عمرو بالتاء، بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقرأ غيره بالتاء. نعم. ثم قال وتصلى يضم حز صفا، وتصلى يضم حز صفا، فقول الله جل وعلا تصلى نارا حامية، وتصلى يضم حز صفا، فقرأ أبو عمرو مرموز له بحز وشعب المرموز له بصفا تصلى نارا حامية بضم التاء، تصلى نارا حامية، وتصلى يضم حز صفا. إذن قرأ غيرهم بفتح التاء تصلى نارا حامية، غير أبي عمرو وشعبة قرأوا بفتح التاء تصلى نارا حامية. ثم قال رحمه الله تعالى تسمع التذكير حق وذو جلاء وضم أولو حق، فقول الله جل وعلا تسمع التذكير حق في قوله جل وعلا لا تسمع فيها لاغية، تسمع التذكير حق. فقرأ ابن كثير وابو عمرو لا يسمع بالياء بالتذكير، وسيأتي من يضم هذه الياء. فقرأ ابن كثير وابو عمرو بالياء لا يسمع بالتذكير، فتكون قراءة غيرهم بالتأنيث لا تسمع. إلا أن النظم قال وضم أولو حق، فنافع ابن كثير وابو عمرو قرأوا بضم مع اختلافهم في من قرأ بالتاء ومن قرأ بالياء، والباقون قرأوا بفتح. فيتلخص من هذا أن نافع أن يقرأ بالتاء التانيث مضمة ورفع لاغية، لا تسمع فيها لاغية. فنافع أن يقرأ بتاء التانيث مضمومة وبرفع لاغية، لا تسمع فيها لاغية. فإذا النافع يقرأ بالتانيث وبالرفع فيهما معا، لا تسمع فيها لاغية. ثم قال وأما ابن كثير وأبو عمرو يقرأان بياء التذكير مضومة ورفع لاغية، لا يسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية بالياء مع ضمها وضم لاغية كذلك، لا يسمع فيها لاغية. والباقون يقرؤون بالتانيث مع النصب لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. توجيه هذه القراءة، فقوله بل يؤثرون بالغيب حمله على قوله الأشقى لأن المراد به الجنس، ومن قرأ بالخطاب حمله على خطاب الخلق المجبولين على محبة الدنيا بل أنتم تؤثرون. ووجه من قرأ تصلى بضم التاء أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، تصلى بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، ومن قرأ بفتح تصلى بنى الفعل لفاعل، والفعل في كلتا القراءتين مسند إلى ضمير وجوه. ومن قرأ لا يسمع فيها لاغية بالتذكير والرفع بنى الفعل لما لم يسمى فاعله كذلك، لا يسمع فيها لاغية ورفع به لاغية صار نائب فاعل، وذكره لأن تأنيث لاغية غير حقيقي، لا يسمع فيها لاغية، فالفاعل هنا غير حقيقي فجاز التذكير والتأنيث. ووجه من قرأ بالتأنيث والرفع لا تسمع فيها بنى الفعل أيضا لما لم يسمى فاعله ونصب لاغية به. ووجه من فتح التاء ونصب ووجه من قرأ بالتأنيث والرفع بنى الفعل أيضا لما لم يسمى فاعله وأسنده إلى لاغية، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. ووجه من قرأ بفتح التاء ونصب التاء بلاغية لا تسمع فيها لاغية أسند الفعل إلى الوجوه الناعمة ونصب لاغية به، لا تسمع أنت فيها لاغية مفعول به، مفعول به. ثم قال رحمه الله تعالى مسيطر اسم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ. فقول الله جل وعلا في هذا اللفظ لست عليهم بمسيطر، مسيطر اسم ضاع وهو خلف، والخلف قللا لخلاد، له وجهان الإشمام وتركه. وبالسين لذ، فهشام قرأ هذا اللفظ بالسين، وبالسين لذ. فإذا قول الله جل وعلا لست عليهم بمسيطر بإشمام الصاد صوت الزاي، لست عليهم بمسيطر بمسيطر فلا هي صاد ولا هي زاي ولا يسين، كما قالوا كأبواي العوام المصريين لست عليهم بمزيطر، بموسى هذا السين بالصاد، لست عليهم بمصاء، لكن لست عليهم بمزيطر، فلا هي سين ولا هي صاد، بل هي ممزوجة منهما بحيث يتولد حرف ليس بصاد خالصة ولا بسين خالصة، فهذا هو الإشمام. وهذا من معاني الإشمام، الإشمام له معاني كثيرة، منها خلط حرف بحرف، ومنها ضم الشفتين، ومنها إلى غيره. فمن معاني الإشمام خلط حرف بحرف، وهو في مثل هذا ومثل لفظ الصراط اهدنا الصراط. فإذا قوله هنا لست عليهم بمسيطر بقرأ خلف وخلاد بخلف عن خلاد، بخلف عن خلاد، فإذا خلف يقرأ بالإشمام قولا واحدا لست عليهم بمزيطر، وكذلك الوجه لخلاد. والوجه الثاني لخلاد بالصاد لست عليهم بمسيطر. ثم قال وقرأ هشام بالسين لست عليهم بمسيطر، والباقون قرأوا بالصاد لست عليهم بمسيطر، بمصاء لست عليهم بمسيطر. والتوجيه في أن السين هي أصل، توجيه في أن السين هي الأصل في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى والوتر بالكسر شائع، فقدر يروي اليحصبي مثقلا. فقول الله جل وعلا في والشفع والوتر، والوتر بالكسر شائع، فقرأ حمزة الكسائي والشفع والوتر، والوتر بكسر واو، وهذا معنى قوله والوتر بكسر شائع، فالكسر إنما هو في الواو. وقرأ الباقون بفتحها والشفع والوتر، والوتر بفتح الواو. والوتر بكسر شائع، فقدر يروي اليحصبي مثقلا. فقول الله جل وعلا فقدر عليه رزقه، فقدر يروي اليحصبي هو ابن عامر، فاليحصبي هو ابن عامر، فقرأ ابن عامر فقدر عليه رزقه، وقرأ غيره بالتخفيف فقدر عليه رزقه، وهذا معنى قول الناظم فقدر يروي اليحصبي مثقلا، وغيره بالتخفيف فقدر عليه رزقه. توجيه هذه ما ورد في هذا البيت، فقوله والوتر، والوتر هما لغتان في العدد والفتح، كما قال لغة أهل الحجاز والكسر لغة بني تميم. وأما الوتر في القراءة فقيل فيها الكسر لا غير، الوتر في القراءة بالكسر وقيل فيها الفتح، أيضا هي لغات فيها الوتر والوتر، فقال الفتح لغة أهل الحجاز والكسر لغة بني تميم. والوجه في قراءة قدر وقدر هما لغتان بمعنى أيضا، ومعناهما ضيق، وقدر فقدر عليه رزقه ضيق عليه، فقدر أيضا بمعناها ضيق وقدر. ومن المخفف قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومن تخفيف قول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فقدر. فهذا ما توجيه ما ورد في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: وأربع غيب بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. وأربع غيب بعد بل لا حصولها، المرموز له بحصولها وهو أبو عمرو قرأ كلمات أربع الواقع بعد بل لا، وهي: وأربع غيب بالغيبة بل لا يكرمون يحضون ويأكلون ويحبون بالغيب، في هذه الألفاظ الأربعة. وأربع، ونص عليها أنها أربع كلمات، وأربع غيب بعد بل لا، بل لا يكرمون يحضون وتأكلون ويأكلون وتحبون ويحبون، فهذه أربع كلمات قرأها أبو عمرو بالياء، وهذا من قوله وأربع غيب بعد بل لا حصولها، وباقي القراء بالتاء: بل لا تكرمون اليتيمة، تحضون، وسيأتي معنا ما يقرأ تحضون وتحاضون، وتأكلون التراث أكلا، وتحبون المال حبا جما، بالتاء كلها. وهذا معنى قوله وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. يحضون فتح الضم بالمد ثم لا، فالمرموزهم بثم لا أهل الكوفة قرأوا بضم الحاء مع مدها، بضم الحاء، فقولوا ولا تحضون تحضون أو نعم تحاضون، والباقون بضم الحاء من غير ألف تحضون. فقوله هنا يحضون فتح الضم بالمد تحاضون، فأهل الكوفة قرأوا فتح التاء ولا تحاضون مع المد، وقرأ يضم بضم التاء ولا تحضون على طعام مسكين، ولا تحضون. ولا تنسى أن أبا عمرو يقرأ بالياء، وأربع غيب بعد بل لا حصولها، ولا يحضون. لا تنسى أن أبا عمرو تقدم أنه يقرأ بالياء لكنه لا يمد، فالذين يمدون إنما هم أهل الكوفة فقط، عاصم وحمزة وكسائي يقرؤون بالتاء ولا تحاضون، والمد هنا من قبل مد اللازم ست حركات، ولا تحاضون عاصم حمزة الكسائي، الباقون قرأوا بترك المد، وكل على أصلهم من يقرأ بالياء كأبي عمرو ولا يحضون، وغيره من يقرأ بالخطاب من غير مد ولا تحضون. هذا معنى قول رحمه الله تعالى فتح وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحضون فتح الضم بمد ثم لا. نعم غيب ولا يحضون أبو عمرو بالياء، بالياء هي نعم بالياء، لأن الغيب يقابل الخطاب، تحاضون بالخطاب، والغيب يقصد القراء يقصدون بالغيب دائما الياء، الياء، ويقصدون بخطاب التاء، بخطاب يقصدون به التاء، وبالغيبة يقصدون به الياء، هذا مصطلح عندهم، مصطلح عندهم الغيبة بالياء والخطاب بالتاء. ثم قال رحمه الله توجيه هذا اللفظ في قوله، فوجه من قرأ الأفعال المذكورة بالغيب الأربعة المذكورة بالغيب أنه حمله على الإنسان المتقدم ذكره، ووجه من والوجه من قرأ بخطاب الرجوع إليهم بطريق الالتفات. فإذا وجه من قرأ بفعل مذكور بالغيب حمله على الإنسان المتقدم ذكره وأتى بضمير الجمع لأن مراد به الجنس جنس الإنسان. ومن قرأ بالخطاب الرجوع إليهم بطريق الالتفات. ووجه من قرأ تحضون أن أصله عندهم تتحاضون تحاضون أصلها تتحاضون بوزن تتفاعلون فحذف تحت التائين تخفيفا وأدغم الضاد الأولى في الثانية أصلها كما قلنا تتحاضون فأدغم أحد التائين في الضاد. ومن قرأ بضم التاء بضم الحاء تحضون جعله من حض يحض وهو في معنى تحاضون. فإذا فوجه من قرأ تحاضون أصل عنده تتحاضون بوزن تتفاعلون فحذف حتى التائين تخفيفا وأدغم الضاد الأولى في الثانية فصارت تحاضون. ووجه من قرأ تحضون جعله من حض يحض وهو في معنى تحاضون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا يعذب فافتحه ويوثق راويا. قول الله جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعذب فافتحه ويوثق راويا فالمرموز له براويا وهو الكسائي قرأ هذين لفظين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب فتح الذال ولا يوثق فتح الثاء وهذا معنى قوله يعذب فافتحه ويوثق أيضا فافتحه كذلك ويوثق فافتح اللفظين لما رمز له براوي وهو الكسائي قرأهما فيومئذ لا يعذب ولا يوثق والباقون قرأوا بالكسر فيهما فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال ويا آني في ربي يا آت الإضافة تقدم بيانها وشرح بابها كاملا في الأصول نتجاوزها. ثم قال وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومدا ملونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا. فقول الله جل وعلا هذا البيت في قوله وفكر فعن ولا وبعد اخفضا واكسر ومدا ملونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا. فالمرؤوس لهم بندا عم فانهلا عاصم عم نافع وابن عامر فانهلا حمزة يعني قرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة فك رقبة أو إطعام برفع كافي فك وخفض تاء رقبة فك رقبة أو إطعام بكسر الهمزة ومد العين أي إثبات ألف بعدها فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم. فإذا قوله معنى الناظم هنا وفك ارفعا فك ارفعا ولا وبعد اخفضا رقبة واكسر ومدا ملونا مع الرفع فك رقبة أو إطعام في يوم. فهذا تحليل لفظ البيت. فإذا باقي القراء قرأ من بقي ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك فتح الكاف ورقبة بنصب التاء وأطعم فتح الهمزة وقصر العين فك رقبة أو أطعم فك رقبة أو أطعم في يوم فك رقبة أو أطعم في يوم. فإذا هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وفك ارفعا ولا وبعد اخفضا واكسر ومدا منونا مع الرفع إطعام ندا عم فانهلا. ثم قال رحمه الله تعالى ومؤصدة فهمز معا عن فتنحما ولا عم في والشمس بفاء وانجلا. فقرأ حفص حمزة وأبو عمرو مؤصدة هنا في هذه السورة وفي سورة همزة عليهم نار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة. قول النظر رحمه الله تعالى: ومؤصدة فهمز معا معا عن فتنحما، أي في موضعين. في قوله جل وعلا عليهم نار مؤصدة، وفي قوله جل إنها عليهم مؤصدة في الهمزة هناك، فمؤصدة بالهمز عن المرموز لهم معا عن فتنحما، فالمرموز لهم وهو حفص وحمزة وأبو عمرو. قرأوا قول الله جل وعلا عليهم نار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، وهذا معنى قوله معا أي في الموضعين. والباقون قرأوا بترك تمزي موصدة، عليهم نار موصدة، إنها عليهم موصدة بلا همز، بترك الهمز، ترك الهمز. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى. قول الله جل وعلا في قوله فلا يخاف ولا يخاف عقباها، في سورة الشمس ولا يخاف، قال ولا عم في والشمس بالفاء. فنافع بن عامر قرأ هذا اللفظ فلا يخاف عقباها بالفاء، والباقون قرأوا بالواو ولا يخاف عقباها، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى ولا عم في والشمس بالفاء، عم بالفاء. نافع بن عامر قرأوا هذا اللفظ فلا يخاف عقباها، والباقون قرأوا هذا اللفظ ولا يخاف عقباها. توجيه ما تقدم: فوجه من قرأ فك رقبة أو إطعام، فك رقبة أو إطعام، أنه رفع فك على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو فك، وأضافه إلى رقبة وعطف عليه إطعام، فك رقبة أو إطعام عطفه عليه على معنى الإباحة في الكلام. ووجه من قرأ فك رقبة أو أطعم، جعل فك رقبة بدلا من اقتحم العقبة وعطف عليه أو أطعم. وقوله رحمه الله تعالى ومؤصدة بالهمز من أوصد الشيء، وتقدم معنا في أصول هناك أوصدت يشبه الامتلاء من وصد ومن أوصد، وأما قوله فلا يخاف بالفاء المساواة بينه وبين ما قبله في قوله فقال لهم، تقدم الفاء فقال لهم رسول الله كذا، فكذبوه فعقروها فلا يخاف، فناسب بين ما قبله من ألفاظ بالفاء فقال فلا يخاف مناسبة لما قبلها من ألفاظ بالفاء. وهي هكذا مرسومة في مصاحف المدينة والشام بالفاء. ووجه من قرأ بالواو أنه جعل والواو حالا أي فعل ذلك وهو لا يخاف عقابها، والشاهد أنها هذه قراءة متواترة مرسومة في مصاحف أهل المدينة والشام بالفاء، فلا يخاف في المصحف المدني وفي المصحف الشامي هكذا، ولا زالت هكذا مرسومة هكذا في مصاحفهم بالفاء حسب الرواية عنهما. والباقون قرأوا بالواو ولا يخاف عقباها. وهنا نقف عند قول الله رحمه الله تعالى ومن سورة العلق إلى آخر القرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات علا أن يجعلنا وإياكم من القرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.